إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ينقسم المسلمون في هذه الأوقات في العالم إلى قسمين: قسم شرح الله تعالى صدره للإيمان والالتزام والصلوات والابتعاد عن المحرمات والالتزام بالواجبات، وقسم ابتلاه الله جل جلاله بالمعاصي والشهوات. والقسم الأول هم القليل، والقسم الثاني هم الكثير. فأعلى نسب الإحصائيات في العالم تقول أن نسبة المصلين في المساجد من المسلمين تتراوح ما بين 5 و10% في المساجد، ونسبة المصلين عموماً أكثر من ذلك، لكن نسبة المبتعدين والشاردين عن رب العالمين هي النسبة الأكبر. وتنقسم الفئة الثانية من المسلمين، فئة الملتزمين والمقبلين إلى المساجد، إلى قسمين: القسم الأول وهم الأكثر، فئة الذين ينظرون إلى الواقع وينظرون إلى عموم الناس المبتعدين ويكتفون بقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يتمنى الكثير منهم إلا من رحم الله أن يرسل الله جل جلاله على هؤلاء العصاة طامة من عنده، عذابا من عنده. إذا بتقعد مع الواحد منهم بقول لك يا شيخ بدل أمي شي طامة من عند الله، عذاب من عند الله يغير أهل الأرض. والقسم الثاني وهم القليل، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، ينظرون إلى الناس نظر الطبيب إلى المريض، يتألم الطبيب عندما يرى ويسمع ألم المريض ويسارع لحضنه وإيوائه والجلوس معه ومحاولة التخفيف عنه مع أنه مريض، مع أنه ينزف، مع أن الرائحة قد تكون منه مؤذية ونتنة، رائحة القيح، رائحة الدم، منظر البدن، منظر الجلد والدماء، لكن الطبيب يتلقف المريض بقلبه قبل أن يتلقفه بيديه. هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هؤلاء هم الذين فقهوا الإسلام وفقهوا رسالة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم الذين علموا عطش الأمة لهم. لذلك كانت هذه الخطبة بعنوان عطش الأمة. لما عطش الأمة؟ لأن الكثير كما قلت يظن أن المبتعدين عن الله مستغنون عن الإسلام. يقول لك يا شيخ ما الناس ما بدأ، الناس ما بدأ تسمع، ما حاب تسمع. أخي الكريم، هذا الحكم الذي حكمته من أين؟ كيف علمته وأنت جالس وأنت لم تخض وأنت لم تنزل إلى الميدان وأنت لم تسمع لهؤلاء؟ لذلك أحببت أن أورد بعض ما حصل معنا في هذه الرحلة المباركة التي أمضيناها مع مجموعة من شباب المسجد في لبنان، غير القصص اللي حصلت معنا في خارج لبنان والتي لطالما سمعتموها في أفريقيا والبرازيل وغير ذلك. ما بدي أتكلم عن مناطق بعيدة، بتكلم عن بلدنا، عن منطقتنا، عن شبابنا، عن أولادنا، عن إخواننا. والأربعين يوم قضيناها ما بين مخيمات الجنوب وما بين عند أهلنا في الإقليم، حتى بيروت ما وصلنا لها، أطلعنا على طرابلس ولا على اللقاع، هنا في منطقة الجنوب حول صيدا عند أحبابنا وإخواننا. عطش الأمة أيها الأحبة في الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من عطش الأمة هو عطش العصاة، هو عطش المبتعدين، هو عطش الذين وقعوا في أخبث المعاصي. اتخيل إنه أغلب الجولات التي كان الشباب جزاهم الله خيراً يقومون بها، أغلب الجولات لوين بتكون؟ على المقاهي. أغلب الجولات لوين بتكون؟ على الشوارع. على مين بالشوارع؟ على الشباب الذين يجلسون في الشارع، اللي عم بدخن، واللي ببعض المناطق رأيناه وقع في الحشيش والمخدرات والسكران، ودخلنا إلى بيوت فيها من يشرب الخمر وغير ذلك. هؤلاء ميدان الدعوة، هؤلاء هم ميدان الجهد. فكان الشباب يدخلون إليهم، والله في بعض المقاهي يقوم صاحب المقهى ويغلق المقهى ويقوم مع الشباب الموجودون في المقهى ليذهب مع الشباب إلى المسجد، بل أكثر من ذلك ليجلس معنا في المجالس التي نقسم بها الجولات، ويقول يا شيخ أنا أدلكم، أنا أعرف إلى أين أخذكم، أنا بعرف هؤلاء الشباب وين موجودين، كيف تروحوا لعندهم؟ ندخل إليهم، والله يستقبلونا استقبالا عجيبا، استقبال المريض الذي ينظر إلى الطبيب الذي بيده العلاج. لسان حال الكثير منهم يقول يا شيخ أنا ما حابب ولا بدي أشرب ولا بدي أخذ المخدرات ولا بدي أخذ الحشيش، بس وعت البيئة ضعيفة. لسان حال الكثير منهم، بل قد قالها كثير منهم، أين أنتم من زمان؟ نحن ناطريكم من زمان. أغلب أهل المساجد كانوا يمرون علينا، الواحد منهم ما بيسلم، يجي بعض الملتزمين، بل بعض الملتحين، بل بعض الذين يلبسون العمامات ولا يترك صلاة في المسجد. هو قالها، هم قالوها، قال يا شيخ والله ما يسلموا علينا. لسان حال الواحد منهم، أنا في الجنة وأنتوا في النار، عيونه بتقرأ هذه المشاعر التي تخرج من القلب، لأن العلاقة بين الخلق يا أحبة في الله علاقة قلوب. فالذي يحمل في قلبه حقدا وكبرا على هؤلاء ينتقل هذا إلى قلب العاصي، بيشعر فيك يا مصلي، بيشعر فيك يا ملتزم، أنت ماشي من حده. إذا تحمل في قلبه كرها له أنت اكره معصيته، أنت أبغض فعله، لكن لا تبغضه. هو يحمل لا إله إلا الله في قلبه. الواحد من هؤلاء عندما ذهب إليه بعض الشباب وكان شربان، كان سكران، فأقبل إليه قال له شيخ ما تقرب ما تقرب علي أنا سكران أنا نجس. أم قال له شاب مين قال لك نجس؟ أنت تحمل في قلبك لا إله إلا الله، بس قرب لعنده ما عمل شيء، بس عانقه بس عبطه. أو واحد من الأحباب يقول كلام جميل، قال في الدعوة فقه اسمه فقه العبطة، كيف تعانقه؟ قال أول ما عانقه بدأ يبكي مثل الصغير، بدأ يبكي مثل الولد ويقول يا شيخ أقسم بالله لا أحب الشرب لكني وقعت في هذا وأبحث عمن يأخذ بيدي إلى بيت الله. كنا بأحد مناطق الإقليم، دخل شاب والله لا أكاد أرى الجلد منه، ما مخلي بقع وجهه من حواجبه لوجهه لا شعره لا إيديه لا أقدامه، كل وشم كل وشم. ومعروف في المنطقة فلان أكبر كما يقال أكبر زعوري أكبر مشكلجي أكبر كذا وكذا، دخل المسجد قاعد بين أيدينا مثل الولد، برا ما حدا بيقرب عليه، هذا الزلمة بيضرب سكاكين، هذا الزلمة بيقتل، ولكن جلس بين يدينا مثل الولد يقول أنا أريد الله أنا أحب الله. جلست مع أحد المشايخ إخواني في إمام مسجد في أحد مخيمات صور، عم تحدث أنه يعني أخبار الدعوة وأحوال الدعوة، قال لي يا شيخ أنا بفضل الله تعرف من أصحابي مين أكثر الناس قريب منه وقرب مني؟ قلت له مين؟ قال لي شيخ الحشاشين والسكرجي. قال لي هذا ما لا يفهمه ولا يعقله ولا يتقبله كثير من الملتزمين، بل بالعكس كثير من الملتزمين يرى أن الذهاب إليهم غير مقبول. قال لي يا شيخ بل بالعكس وأزيدك من الشعر بيتا، قلت ماذا؟ قال أشعر أني قريب جدا من الله عندما أجلس مع هؤلاء. قلت لما؟ قال يا شيخ قلوبهم عجيبة. قال يا شيخ تلك المعصية التي وقعوا فيها كسرت قلبهم قربتهم من ربهم، أشعر أنهم في كثير من الأحيان أشد قربا إلى الله من بعض الملتزمين. صدق ابن عطاء الله السكندري عندما قال رب طاعة أورثت كبرا، أورثت كبرا، ظاهر من المسجد ظاهر من صلاة الجمعة، أورثت إذا لم أحسن التعامل معها شيئا في قلبي أني ضمنت الجنة. قال رب طاعة أورثت كبرا فأدخلت الجنة، ورب معصية أورثت انكسارا رب طاعة أورثت كبرا فأدخلت النار، ورب معصية أورثت انكسارا فأدخلت الجنة. ما يدريك، ما يدرك محاله، شققت عن قلبه، شققت عن قلبه. كثير من هؤلاء ما منبلش حكي، لسه ما صار لدي عم بحكي، لسه ما صار لديتين عم نحكي، وتطلع بالواحد منهم عيونه امتلأت بالدموع، عيونه غرورقت بالدموع. يجمعون للشباب في المقهى أحد المخيمات، قالوا يا شيخ بعد العشاء بعض الشباب بده يقعدوا معك في المقهى. رحت يا إخواني فوق الميت شاب، فوق الميت شاب من شباب المقاهي من شباب الشوارع مجتمعين، هذا اللي داعي وشم وهذا اللي واقع بالمعاصي كلهم مقبلين، ما بتقرأ آية ما بتقول حديث غير كله بيبكي. إذن الأمة عطشة لكم، الأمة تنتظركم. وعذرا منكم اللي كان معي في الجماعة، أنا يمكن الوحيد فيهم خطيب جمعة، وأنا كانوا أسبق مني وأشد همة مني وأقوى مني في الجولات، أقل واحد طلع الجولات هو أنا معهم، كانوا مقبلين، منهم التاجر ومنهم الموظف ومنهم الطالب وغير ذلك، لكن كلهم كانوا بفضل الله تعالى يؤثرون في الشباب، وتأتي الشباب معهم على أيديهم بالأعداد. يروح الواحد يرجع الساعة واحدة وتنتين بالليل، يا فلان ليش متأخر؟ قال يا شيخ من زيارة لزيارة لزيارة، ما يعيده إلى المسجد إلا التعب، ما يرجعه إلى المسجد إلا الوجع والتعب والنعاس. قال يا شيخ بدنا ننام، يقولوا له الدليل بدنا ننام، لحق ننام شوي، لو عندهم الطاقة لأمضوا 24 ساعة. ومع كل هذا ما غطينا شيئا من حاجة الأمة. عطش الأمة الحبة في الله عجيب كثير، ما خرجنا من مسجد إلا ودعنا أهل المسجد بالبكاء، والله بالبكاء، لسان حالهم يقول، حتى نعرف أن عطش الأمة مش بس للعصاة في الخارج، عطش الأمة حتى في داخل المساجد. المساجد إلا من رحم الله فارغة، المساجد تشكو حالها إلى الله. ليش يا شيخ؟ الحمد لله في صلاة، إيش تعمل الصلاة لحالها؟ الصلاة وحدها لا تحيي روح، الصلاة وحدها تجعل المساجد خاوية. عندنا نزول الجماعات الخارجة في سبيل الله في المساجد، الجولات قائمة في الخارج، وبيئة الإيمان قائمة في الداخل، والشباب اللي بالخارج بيجيبوا الشباب إلى الداخل، وفي ناس عم تستقبلهم، وفي ضيافة، والشباب اللي بالداخل قدموا الضيافة للشباب. هذا يعلم الوضوء، وهذا يعلم الصلاة، وهذا يجلس معه مجلس خاص، وهذا يعلم التوبة، وهذا يعلمه الصلاة. فصار المسجد كخلية النحل، فشعر أهل المسجد بروح. فمسجدنا نمشي، قال يا شيخ وين رايحين؟ يعني نحن ما شعرنا بهاي الروحانيات بالمسجد من سنوات، ننتظر أمثال هذه البيئة من سنوات. بالله عليكم ما تطولوا علينا. فأهل المساجد عطشا لهذه البيئات، والعصاة في الخارج عطشا لهذه البيئات، وأهل البيوت. كم من أب جاء إلينا قال يا شيخ الله يخليكم ممكن تزوروا ابني؟ كم من أم جاءت قالت يا شيخ الله يخليكم ممكن تزوروا ابني ولا بنتي؟ الأمهات عطشا، الآباء عطشا، الرجال عطشا، النساء عطشا، أهل المساجد عطشا، الأمة كلها عطشا لدين الله. حال الملتزمين في كثير من الأحيان إلا من رحم الله كمن يحمل ماء عذبا باردا سلسبيلا، وبين يديه من ينازع الموت وينازع سكرات الموت، يحتاج لقطرة ماء تحييه، يحتاج لقطرة ماء، قطرة ماء واحدة تحييه. فإذا أعطيته القطرة أحياه الله. هؤلاء كذلك. واحد من هؤلاء الشباب يقول يا شيخ أنا 35 سنة ما مصلي ركعة، 35 سنة مساجد سجد لله. اجتهدوا الشباب عليه فأدخلوا للمسجد، قام إمام المسجد جزاه الله خير، قام استقبله، بس قام استقبله، قال والله أثر باستقبال الشيخ، استقبال الإمام لي، معانقته لي، وكانت سببا في ثباتي على الإيمان. بس استقبال، لا قرأ معه آيات ولا حديث ولا عمل فيه خطب، فقط استقبالهم. كثير منهم قال لي يا شيخ حاولت أجي للمسجد، ولكن عندما جئت للمسجد هذا يطلع فيه وهذا يزورني، ولسان حال الكثير من هؤلاء، هلا جاي تصلي؟ ما أنت عامل السبعة ودمتها، هلا جاي تصلي؟ أمثال هؤلاء هم من يؤثرون الناس، من ينفرون أمثال هؤلاء الشباب عن بيت الله. لذلك أيها الحبة في الله، لابد أن نعلم أن الله جل جلاله غني عنا جميعا، ولابد أن نعلم أن الله جل جلاله ناصر دينه وناشر دينه، بنا أو بغيرنا، بنا أو بسوانا. الله غني عن الأنبياء، وغني عن الدعاة، وغني عن العلماء، وغني عن الخطباء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله لآمن الناس كلهم. طب ليش الدعوة إذن؟ قال لي أن الله كريم يقول لك تحرك، بس أنت اللي عليك تتحرك. أيها الأحبة في الله، أريد منكم أن ترجعوا إلى كتاب الله. يا أهل المساجد، يا من تقرؤون القرآن، يا من ختمتم القرآن في رمضان، يا من ترسلون أبناءكم لحلق القرآن، يا من تعلموا بناتكم القرآن، إيتوني بآية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الأمة تقوم لها قائمة بالقعود. ألم نسمع وإياكم قوله جل جلاله في بيان صفة المنافقين في سورة التوبة، السورة الفاضحة، يقول جل جلاله فيها ذاماً أهل القعود والخلود إلى الأرض، يقول جل جلاله فيها يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ وبس يجي يبين الأعذار ربنا، شو قال على لسان هؤلاء؟ قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. يا ربي سترك وعفوك، شغلتنا أموالنا، مشغول، وأهلنا. ليش بيشغل الإنسان غير هذا؟ يعني هذه الأمور لذلك إبراهيم عليه السلام قال ولا تخزني يوم يبعثون. لما يا إبراهيم؟ قال يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا اللي قضيت عمري من أجله، وأنا طلع ما بينفعني شيء، كل عمري عشان جمع شوية أموال ودير بالي على المرأة والأولاد وعمرهم وزوجهم واشتريلهم، طلعوا ما بينفعوني شيء. أول ناس فروا مني يوم القيامة هؤلاء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك العمل الصالح اللي أنت تفتش عليه حصر عقلا عند كثير من الناس بالصلاة، فصارت الصلاة مفرغة من الروح، لأنه اللي عم بيصلي ما عنده حركة. واحد من الشباب اللي خارجين معنا قال يا شيخ أقسم بالله ركعتين بعد جولة أشعر فيها بلذة لم أشعر بها في حياتي. قلت له طبعا أنت عم تحرك أقدامك، حركة الأقدام لله تحيي القلوب، تنفخ الروح في الروح. لذلك ربنا قال في خواتيم سورة التوبة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. دع سد قدمك بتغيظ الكفار. كنا مرة بأفريقيا شافنا بعض المنصرين ماشيين باللحى بالعمامات عم نبرم على هالناس نجتهد عليهم للدخول في الإسلام، غضبوا غضبوا غضب شديد، منظر الدعاة يغضبهم. ألم يقل ربنا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اسمع الآن، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قالوا له يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما آمني فيه أنه رسول الله، أنت خليك ببيتك وقول لا إله إلا الله وقول محمد رسول الله وصلي قد ما بدك وصوم واقرأ قرآن، بس ما تقرب علينا، ما تقرب على النوادي اللي لنا، ما تقرب على جماعاتنا. راحوا عند عمه قالوا له مال ابن أخيك يغشانا في نوادينا، يا عمي حل عنا، يضلوا قاعد بالبيت لحاله ما بنقرب عليه. قالوا له يا أبا بكر ما تقرأ قرآن حد نسواننا، نسواننا عم تتأثر من القرآن، خليك قاعد ببيتك. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. مش أنت بتقول يا شيخ الله يرزقنا الأعمال الصالحة؟ آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من أعمال الصالحة المنسية المتروكة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك أيها الحبيب، لذلك أيها الغالي، مقصود هذا الكلام ومقصود بيان الأحوال التي لم نبين منها شيء، لم نبين منها شيء، كان في بالي الكثير من الأخبار لكن الوقت ضيق. المقصود من كل هذا أن تعلم من أنت، بس مقصود هذه الخطبة أن أتذكر أنا وتتذكر أنت أخي الحبيب من نحن، من أنت. أقنعوك بطريقة أو بأخرى أنك تكون ملتزما بل بأعلى مراتب الالتزام إن حافظت على الصلاة والجمعة. شيخ بفضل الله بشرك من سنة من اثنين من عشرة من عشرين ما تركت جمعة، هذا أقل القليل في مستويات الإيمان، مستويات الإيمان العالية أن تكون متحركا مش قاعدا. أعلى مراتب الملتزمين عند كثير من الناس اليوم إذا شاف على الأخبار أو سمع حالات الشذوذ أو حالات الإلحاد إنه يبرم إيديه وشفافه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أقصى ما يمكننا فعله؟ أو سمع يعني إهانة أو رسوم أو أفلام تهين أو تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، أعلى ما يفعله ينزل بالشارع وينددوا يحمل يافطة، هذا أعلى ما يمكنك فعله؟ طيب شيخ ماذا نفعل؟ ماذا تريدنا أن نفعل؟ هذا ما نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الخطوات العملية ليكرمك الله جل جلاله بذلك، أولاً أن تطلبها من الله جل جلاله بقلب صادق. الآن لو سألت من منكم وضع النية لذلك يمكن كلنا نرفع يدنا، هذا عند الله لا شيء، لأن العبرة بالقلوب. المطلع على القلوب هو الله. إذا الآن نويت من قلبك، قلت يا رب كيف ما كانت طلعت منك، بس لأنه هي مسألة قلبية مش مسألة لسانية، قلت يا رب وفقني واستخدمني، بس يا رب استخدمني، يا رب لما اخترت غيري ما اخترتني، يا رب إذا في ذنب عملته هذا الذنب أبعدني عن الاختيار، أبعدني عن الاستخدام، يا رب اغفره لي، يا رب أريد أن تستخدم ما أعطيتني من قوة، من مال، من فكر، من طاقة لخدمة الدين. يا ربي أعلم أنك ستوقفني يوم القيامة وتسألني فماذا أجيب؟ إن سألتني وقلت لي يا عبدي ماذا قدمت لديني، شو بقول لك؟ صليت؟ شو بقول لك؟ صمت؟ تقول لي يا عبدي هذا أخذته من الدين، تركوا لك أجدادك الصحابة بستان اشتغلوا عليه سنين لطلعت منه الشجر، فت على البستان قعدت تأكل من الثمر، يا عبدي ما مسكت مقص شحلت شجرة، ما سقيت شجرة، ما اشتهت على هالبستان عشان ما يخرب وتضل الأمة تأكل منه إلى قيام الساعة، تركت البستان ليخرب وقلت جدودي اشتغلوا وأنا علي أكل، بعدين سنة اثنين ثلاثة صار البستان عبارة عن مناظر خشبية فقط، لا فيها ورق أخضر ولا ثمر يؤكل، بل صارت مرتعا للعقارب والحيايا. هكذا حال الأمة في كثير من الأحيان، الأمة تركها لنا الصحابة بعد جهد قدموا فيه الأوقات والنفقات، فأورثت شبابا أمة ملكة الدنيا، بعدين الأمة بدأت شيئا فشيئا تأكل وتترك، بعدين شو صار في البستان؟ ثم أحيا الله تعالى جهودا دعوية مباركة في العالم بين الحين والآخر لتقوم من جديد وتجتهد على ذلك البستان. لذلك أطلب ذلك أولا من الله، ومش بس هلا، الموضوع كبير. إذا قالوا لك في شغل بألف ولا ألفين ولا 3000 دولار، ولا في سفر على بلد في مال، تجي عند الشيخ الله يخليك يا شيخ في مجال تدعي لي بالليل، وبتقوم انت قبل الساعة وساعتين من الفجر بتدعي. يا اخواني لابد ان نقوم في الليل ونطلب من الله ان يستخدمنا، ان لا يكلنا لدنيا فانية. ان رأى الله جل جلاله منك ذلك هيأ لك الاسباب. الامر الثاني ان تعطي لذلك وقتا، او اذا ترتيب شغلك وعملك ووظيفتك انت مرتب انه يبلش الصبح بس تفيق راحتك، وما بس ترجع الساعة 10 و11 و12 بالليل وما حدا بيحكي شيء، لا مرة ولا ولد، وإذا بده يحكوا أنا لمين عم بشتغل؟ من عم بشتغل عشانكم، والأمر عندك عادي، ما شاعر إنه في شيء غلط، لسه ما شعرت إنه في شيء غلط، ترجع الوقت متأخر من الدنيا دغري للبيت، بدل ما تختم نهارك بدين. شو المانع نرتب أشغالنا وأعمالنا تنتهي عند المغرب؟ الرزق واحد مقسوم. لا أطلب من أحد أن يتوقف عن الأسباب، بل نطلب أن نتيقن أن رب الأسباب قادر على أن يجمع لنا السبب. اللي مكتوبين لك رزق ممكن يجمع لك، بس أنت خذ قرار، قل الوقت الأخير، هذا أضعف الإيمان، من يومي لله أقل القليل بين المغرب والعشاء. بدي شوف إخواني شو عم يعملوا بالمسجد، في مجلس إمام بدي أحضره، في جولة بدي أتحرك فيها، في شورى بدي أقعد فيها، في تعليم بدي أسمعه، أقل القليل ما في شيء، بدي أعمر المسجد، بدي أمسك مصحفي من المغرب للعشاء وقول يا رب هاي ساعة قدمت لدينك على أمل أن أزداد بذلك. إذن أولا الطلب الصادق، ثانيا تفريغ الأوقات، ثالثا الانضمام إلى صحبة الإمام. مين من إخوانك الله وفقه لهذا الأمر؟ روح اقعد معه قل له أنت مش شيخ، طب أنت موظف كيف ضبطت معك؟ طب انت عندك شغل وتجارة كيف ضبطت معك؟ كيف رتبت امورك؟ عد مع هؤلاء واسمع منهم وقل لهم حركوني معكم، اريد ان اتحرك في سبيل الله، اريد ان احرك قلبي واكون سببا لتحريك الأمة. فبالصحبة الصالحة يحيي الله جل جلاله قلبك. اسأله تعالى ان يوفقني واياكم لذلك. الامر الاخير يا احبتي في الله واختم به، لو سألنا انسان قلنا له ركعتين بالعشر الاواخر من رمضان وركعتين بالعشر الأوائل من ذي الحجة اللي هن بعد كم يوم، أيهما أفضل؟ هل تعلم أن الكثير يجيب أن الركعات والعبادات في العشر الأواخر من رمضان أعظم من عشر الأوائل من ذي الحجة؟ وهذا مفهوم خاطئ. قال العلماء بناء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، الركعات والعبادات في الأيام القليلة القادمة بعد كم يوم، العشر الأوائل من ذي الحجة، أعظم عند الله من العمل في العشر الأواخر من رمضان في يومها. ليل العشر الأواخر أعظم من ليل العشر الأوائل، ويوم نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم عند الله من العشر الأواخر من رمضان. لذلك راجع نفسك، الفرصة الآن إنك ترتب أمورك، تبدأ بما ذكرته في الخطبة من التحرك في سبيل الله بهذه العشر المباركات. أعلم كثير من الأخوة والإخوة عندهم ترتيب خروج في سبيل الله، رتبه في العشر الأوائل من ذي الحجة، عنده ترتيب بالعلم، عنده ترتيب بالذكر، عنده ترتيب بالقرآن، رتبه في العشر الأوائل. منهم من يرتب صوما، ويرتب صدقة، ويرتب دعوة، ويرتب جهدا. فابحث عن أم الأعمال وقدمها في هذه العشر الأوائل، فبإذن الله تعالى أجرها عظيم لا يساوي أجرا في كل العام. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم العشر، ويوفقنا وإياكم فيها العمل الصالح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا خارجاً في سبيلك لإقامة الدين فيه وفي الأمة إلا قبلته وأعنته. اللهم ولا مأسوراً إلا فككت أسره، ولا مظلوماً إلا نصرته، يا رب العالمين. اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة، ووفقنا فيها للأعمال الصالحة، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لخدمة دينك ولإقامة دينك في الأرض يا رب العالمين. اخترنا لذلك، فأنت الخالق وأنت الذي تختار من تشاء. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.